الدعدة قالت له دعم ما بيشوفش ده انا لو وقفت اخد عدا احلام ووادا سوا الاثنين من مرسى مطروح سوا راجعين شاربين قوي وسطراني وهي سايقة بسرعة تمام وهي سايقة يا ناس على طول صدمت شاب ويا ماتور كان شاب حيلة وابن صور كان شاب حيلة وابن صور أتريه برضو القصة غشا ولما صدمت بغشامة جريت يا سادة في ساعتها إن الشافوها خدوا رقمها ودم بيقولها والله حرام ودم بيقولها والله حرام وهم راجعين من مرسى مطروح ده ابن ناس ولازم تقفي وتبلغي بقى تعترفي قالت له دعم ما بيشوف شي ده انا لو وقفت ياخد اعدم المعلم جاي من مرسى مطروح شارب وسكران والمعلمه احلام فرح وهي سايقه بسرعه قامت دايسه ولد ولما صدمته بغشامها وهدان قال لها حرام عليك لازم تقفي لكن الناس خدوا نمره العربيه وادم ضميره صحي وفضل يأنب فيه ولا يعرف ان ابنه اللي مات حواليه على بيت روح يا سادة يبكي بدمع عينيه وقال لي زوجته سما سماح عايزك تسامحيني اما الابن يجي شام فين يا زوجتي ابوس واحضن فيه ساب احلام بتجري بالعربيه قالها نزليني ونزل على بيته وقام روح لزوجته قالها سامحيني سامحيني هملت فيك كتير والله لكن سمحت يا اخر مره ده العيشه من بعدك مره وده وحشني والله ابن حبيبي وشو يزاد ليه ولاديبي وده وحشني والله ابن حبيبي واو شو يزاد ليه ولاديبي انت وغيوه بقى نصيبي انت وغيوه بقى نصيبي ده انا خدت درسي من الايام سمحت اخر مره ده العيشه من بعدك مره امال فين الوسطى هشام ده وحشني والله ابن حبيبي وشو يزاد ليه ولهيبي ده وحشني والله ابن حبيبي وشو يزاد ليه ولهيبي انت وغيوه بقى نصيبي وانا خدت درسي من الايام يا جال خبر بيقول ابنك في حادثة مات ماتوش ده شوية جاله خبر بيقول ابنك في حادثة مات ماتوش حصل لنفسه ساعتها تقول لما عرف انها احلام والناس وافين قلقت الغاوي انتم شغدين اخذ سلاح والناس وافين قلقت الغاوي انتم شغدين اخذ سلاح والناس وافين قلقت الغاوي انتم شغدين وبسرعة راح على بيت الغوام جري وراح على بيت احلى وهو لسه بيقبل زوجته جاله واحد من بره يا عم وهدان الحق يا عم وهدان خير يا ولدي قال له ابنك في حادثه مات مقتول وادي نمره العربيه اهي لا لا لا لا لا ولدي عربيه احلام اخد سلاحه وجري على احلام اوام في الحين وجد غنايمه قتله مضروبه برصاص طين على احلى مقام في الحين وجد نايمة قتيلة مضروبة برصاص طين من المفاجأة سلاحه وقع على الجثة يا حاضرين التهمة ثابتة عليه قبضوا معالج في الحال وجاي يعملك مسكين ده بقى عين عليه لسه نار ابنه بتكوي قتل تهمة وثابتة عليه لسه نار ابنه بتكوي قتل تهمة وثابتة عليه على المسدس بصم ايديه وجوه برضه سلاحه كمان قتل تهمة وثابتة عليه على المسدس بصم ايديه وجوه برضه سلاحه كمان وجوه برضه سلاحه كمان وهو برضه سلاحه كمان وهو برضه سلاحه كمان وهو برضه سلاحه كمان وهو برضه سلاحه كمان التهمة ثابتة على وهدان موت ابنه اكبر برهان ثم ثبت على وهدان موت ابنه اكبر برهان قال يا رب انت الحنان حكم فاضل فيه ايام قال يا رب انت الحنان حكم فاضل فيه ايام يا رب انت عظيم رحمن يا رب انت عظيم رحمن يا مطلع على كل الكون صلي على رسول الله وهدان راح جري على بيت احلام لقاها نايمه مضروبه برصاصتين ام سلاحه واقع على الجثه قامت الحكومه وهنا قابضين عليه قال يا رب انت العلام انا ياما كنت كتير بعصاه والحكم راجع انت يا رب اليك الحكم فاضل فيه ايام يا رب وفي المحكمة القاضي محكمة كلهم وقف قال لهم جلوس قاعدين المحامي بترافع التهمة ثابتة على وجدان وكل الأدلة عليه والقاضي بعد المداولة الحكم غينطبي إلا وصوت ارتفع في المحكمة قال إيه أنا اللي قاتل يا بيه واسمي حسين مختار وجدان بارئ والسبب أنا بيدي يا جاني الجلسة. الحكم لسه القضاء هينطق فيه إلا والصوت ارتفع يا عين عين عين في المحكمة وقال إيه أنا اللي قاتل يا بيه واسمي حسين مختار ضربت رصاصتين يا باشا ولسه فاضل لي عيار ربك شفاني يا بيه ويا خارج الدار ضربت رصاصتين يا باشا ولسه فاضل عيار وقام بسرعة قتل نفسه شوفوا يا مستمعين وهدان طلع بريء يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين ليه الزمن ده أصله عجيب والخلي صباحه بوضع غريب ليه الزمن ده أصله عجيب والخلي صباحه بوضع غريب أهل النفوس ملهمش حبيب نجينا منهم يا رحمن وهدى بارئ ثبت يا اخوان انه بارئ ومن الجدعان شوفوا القدر وشوفوا الاحكام والخينة ما تتبقى في الحال الخينة ماتت بقى في الحر قد زبت برضو بقى يا اخوان بحب طاعة الإسلام والدنيا حلوة وفيها غرام الدنيا حلوة وفيها غرام والحضن في شوف الأغرام هدوا بعض بالحضن وتقابلوا الزوجين وطلع براءة ومشي هدا معاه وقال لها يلا بينا يا غالية تبت إليك يا رب تبت إليك يا كريم خدوا بعض من تاني والفرح يا أخواني هيا اسمع عنواني وصلي على العدنان الاسم عالي الدش أنا مخي ما فيهوش وش والمدح من غير غش في أحد أنا كمان محافظتي كفر الشيخ مركزي سيدي السالك هو بلدي يا حضار اسمها منشيت عباس من شركة ابن الشيخ تحية لابن الشيخ صاحبها ده ابن الشيخ دي شركة عالمية شرايطها تجلية فيها قصص ليا فيها قصص ليا الأستاذ وجدي بدير مهندس آلات إلكترونية مهندس بالمحل الكبرى يا ضي عيني ومحمد ابن الشيخ محمد ابن الشيخ محسوبكم أنا علي عبد الله ابن الإذاعة المصرية أنا لدجة لابن الشيخ أحلى مسا أحلى تحين القصة دي قلنا يا جمال تألف شوقي عبد العظيم واللي لا حلوة وفيها يقين الدين الليلة حلوة وفيها يقين في مدح تجازل الأنبياء مع تحيات ابن الشيخ بطنطا.